لأن معنى خير الرازقين يبقى فيه رازقين وياه، نقول له إيه بس هو خيرهم، هو إيه هو خيرهم ليه؟ حيثية الخيرية ليه؟ أم قال لك لأن اللي بيرزقني كأبي أو كاللي يعولني بيديني، هو صحيح بيديني رزق، إنما تسأله ومن أعطاك الرزق. الله. يبقى إذن اللي بيرزقك من البشر بيديك رزق، إنما ما بيخلقش هو الرزق.